العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل لبني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ذكر الله سبحانه أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن رفع فوقهم الطور، والطور الجبل، لما رفضوا أن يعاهدوا الله سبحانه على أن يأخذوا بما في التوراة ويعملوا بما فيها إلا أن يروا الله سبحانه وإلا أن يسمعوا الله سبحانه. وحسدوا موسى أن كلم ربه سبحانه فإذا بالله ينطق الجبل، أي ينزعه من مكانه ويرفعه فوق رؤوسهم تهديدا لهم وتخويفا، فخافوا من الله سبحانه وتبارك وتعالى وأعطوا العهد والميثاق أن يأخذوا ما آتاهم الله عز وجل بقوة وأن يذكروا ما فيه ولا يتركوه ولا يغفلوه. واستمروا على ذلك فترة، ثم يذكر الله سبحانه: ثم توليتم من بعد ذلك. كأنهم لا يثبتون أبدا على الطاعة، يطيعون فترة وبعدين ينقلب الحن للعادة القديمة وينقلبون على دين الله سبحانه. ثم توليتم من بعد ذلك، ومع ذلك الله سبحانه جعل برحمته أنه يؤدبهم ويهذبهم ولا يستأصلهم سبحانه. ثم توليتم، أي أعرضتم عن الوفاء بالميثاق الذي أخذتموه من الله سبحانه وعهدتموه عليه. من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم، أي بتأخير العذاب عنكم، أنه أخر. كان الممكن لما توليتم عن هذا الميثاق أن يعذبكم، ولكن الله سبحانه تفضل عليكم ولم يعادلكم بالعقوبة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل من الله ورحمة من الله جعلت العقوبة تتأخر عن هؤلاء، وإلا كانوا من الخاسرين، لكان أهلكهم فماتوا على هذا الإثم العظيم والنقض لميثاق رب العالمين، فاستحقوا أن يكونوا من الهالكين المبقين في عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي عرفتم واستيقنتم، فهم منكم من اليهود الذين اعتدوا في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم، عرفتم ذلك، كقولك قد علمت أخاك ولم أكن أعلمه، يعني عرفت أخاك ولم أكن أعرفه. كذلك لقد علمتم ما فعله أسلافكم أو من كانوا معكم، من كانوا قبلكم بقليل، فاستحقوا العقوبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اعتدى بمعنى جاوز الحد، جاوز الحد، تعدى، حط له حد وبعدين تعدى، جاوز. وكذلك هؤلاء تعدوا حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى فوقعوا في هذه المعصية العظيمة. لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اعتدوا في السبت في قصة ساقها الله عز وجل في سورة المائدة، وهنا أشار إلى هذه القصة. اعتدوا في السبت، والسبت يوم السبت، وسمي السبت سبتا كأنه يوم الفراغ، أن الله سبحانه تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما ذكر لنا سبحانه تبارك وتعالى. فكان البدء يوم الأحد، هذا اليوم الأول في الخلق، الاثنين اليوم الثاني، الثلاثاء اليوم الثالث، وهكذا. فكان الفراغ من الخلق في يوم الجمعة، خلق آدم آخر ساعة بعد العصر في يوم الجمعة. يوم السبت ما كانش فيه خلق في هذه الأشياء السماوات والأرض، وإلا فالله عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه وتبارك وتعالى، فكأنه القطع من الخلق في هذا اليوم في يوم السبت، فسمي سبت من القطع. مأخوذ أيضا من السبوت بمعنى الترك، وكان الله سبحانه جعل للعباد يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم والذي أدخل الجنة والذي أهبط من الجنة إلى الأرض، جعل يوم الجمعة هو عيد، يوم العيد يسبت الناس إلى الراحة فسمي بالسبت، يبقى هنا الراحة. كذلك السبات بمعنى النوم، لأنه يستريح فيه الإنسان، فالنوم سبات. كذلك يوم السبت هذا يوم الفراغ، فاليهود قالوا لا احنا مش عايزين الجمعة، يوم السبت اللي ربنا فرغ فيه من الخلق بدل يوم الراحة بتاعتنا، احنا ناخد يوم السبت عيد، مش عايزين يوم الجمعة. فرفضوا الجمعة وطلبوا السبت. فلما طلبوا ذلك، طيب يوم السبت طالما انت قلتوا فراغ خليكوا بقى انتوا فراغ، ما فيش عمل في هذا اليوم، لا يعمل احد. فكان اختيارهم لهم عيدة، وكان عليهم في ذلك انه لا تعملوا في هذا اليوم، لا تعملوا في يوم السبت اي عمل من الاعمال. يبقى هنا يوم السبت على اليهود طالما تركوا الجمعة وطلبوا السبت، فجعل الله عز وجل عليهم فيه شيئا وهو التفرغ عن العمل، لا تعملوا في هذا اليوم شيئا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وكأنه يكلم اليهود الذين كانوا مولودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم، عرفتم تماما الذي فعلوه وأخفيتم هذا الشيء، علمتم وأخفيتم، والآن نفضحكم في كتابنا بهذا الذي كتمتموه في بابنكم أنكم أهل معاصي، أنكم بعيدون دائما عن طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، فيما بينكم عرفتم هذا الشيء فأنكرتموه عن غيركم ولم تخبروا بهذا الذي فعلتموه وعاقبكم الله سبحانه تبارك وتعالى به، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. يبقى اليهود أمثالكم وأشباهكم وأسلافكم اعتدوا في السبت، وأنتم علمتم وكتمتم حتى لا يفضحكم الناس ويقولون يا أولاد القردة والخنازير، أباؤكم كانوا قردة وخنازير فكتمتم. الآن الله عز وجل يظهر ذلك معجزة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أنه يحدثهم بما عندهم قد أخفوه، والعرب لا تعرف هذا الشيء، العرب لا يعرفون أن اليهود فعلوا كذا في السبت وأن الله مسخهم قردة وخنازير، هذا غير معروف عند العرب. الآن يعلمهم الله ويعرفهم بذلك سبحانه تبارك وتعالى بما حل بآباء اليهود من المسخ والردف والصعق والتحول إلى قردة وإلى خنازير. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم، جعل العيد يوم الجمعة، هذا اليوم الذي خلق فيه آدم ونفخ فيه الروح في آخر ساعة، في هذا اليوم نفخ الروح في آدم، فهذا اليوم جعله لنا عيدا يوم الجمعة، ففرضه على اليهود فخالفوا وقالوا لا عايزين السبت بدل الجمعة، فعظموا السبت وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله عز وجل في يوم السبت، ابتلاهم فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. يبقى هنا يعملون في جميع الأيام إلا يوم السبت، يحرم عليكم أن تعملوا في هذا اليوم، من ضمن العمل لا تصطاد، لا تصطادوا في يوم السبت. فكانوا في قرية كما يقول ابن عباس يقال لها مدين، فحرم الله عز وجل عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها، لا يصيدون يوم السبت ولا يأكلون، ما صيدوا من هذا، لا صيد ولا أكل في هذا اليوم من هذه الحيتان. فكانوا إذا كانوا في يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل، والله يبتلي عباده بما يشاء، حين يحرم الشيء ولا تجد الدافع إليه، هنا لا معنى للتحريم، الدافع غير موجود أيضا أصلا. لما يقول الناس يحرم عليكم الزنا وما فيش شهوة في الناس أصلا، هنا حيحرم عليهم الشيء، ما فيش الدافع لهم لهذا الأمر. لما يقول إنه السرقة حرام وما فيش أموال أصلا، طيب حرام وفيش أموال مولودة، هنعمل إيه بالحكم الشرعي نفسه؟ مفيش تنفيذ له، يبقى لابد من شيء يغري ليكون الاختبار. فلما يقول السرقة حرام، وبعدين يمشي الإنسان يلاقي السلعة بتاعت فلان محطوطة على الرصيف، السلعة بتاعت علان محطوطة في كذا، وده شايل شيء في جيبه، وده حاطط فلوسه نازلة من جيبه، يقوم هذا شيء يغري فيبتليه الله سبحانه. هل يصبر ويترك هذا الشيء، ولا أن يتابع الشيطان ومد إيده يأخذ هذا الشيء؟ إذا مد يده وأخذ حكم عليه بالعقوبة أنه تقطع يده في ذلك. يبقى يبتلي الله عز وجل العباد بالشيء ويدع أمامهم ما يكون اختبارا لهم. فهؤلاء ابتلاهم، لا تعملوا يوم السبت، لا تصطادوا في يوم السبت. ويذكر الله عز وجل إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هنا منحة عجيبة ومحنة غريبة، إنه يوم السبت اللي يحرم عليهم الصيد فيه البحر يتملأ حيتان، يتملأ أسماك من كل الأنواع، في باقي الأسبوع ولا سمكة فيه، يروح يصطادوا طول الأسبوع ولا سمكة فيه، يوم السبت يتملأ البحر بالسمك. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما كانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل البحر حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا. يبقى فترة على هذا الابتلاء اشتاقوا للسمك، شايفين قدامهم مش عارفين ياخدوا منه شيئا، وقد حرم عليهم بذنوبهم، لأن الله قال لهم يوم الجمعة يوم عيدكم، قالوا لا عايزين يوم السبت، طيب خلوا السبت عيدكم ونبتليكم بهذا الأمر. فإذا برجل منهم يعمد في يوم السبت إلى هذه الحيتان ويعمل حيلة، يصيد مد إيده يمسك حوت وبعدين يربط ديل الحوت في وتد، حط وتد في الأرض وربط الحوت فيه ومشي، أصبح في يوم السبت هذا الحوت مربوط، يوم الحد أخذ الحوت وخدع نفسه وقال أنا رأيته يوم الحد، أنا ما خدتوش في يوم السبت. هذه الحيلة التي صنعها، أخذ الحوت وشوى الحوت، شم ريحة شواء، يحرم علينا الصيد، مين اللي اصطاد، مين اللي عمل، لا أنا أخذت هذا الحوت يوم الحد مش يوم السبت، صدقوه على ذلك. استمر فترة لغاية ما انكشفت هذه الحيلة إن ده بيروح يوم السبت، بدوا يحتالون على أمر دينهم، اللي يوم السبت يأخذ الحوت ويربطه ويسيبه، اللي يحفر حفيرة صغيرة بجوار البحر أو النهر حيث أن تعدي فيه المية بالحيتان يروح الحوت داخل فيها في ماء قليل ما يعرفش يطلع منها، اللي يحط الشبك في يوم السبت أو في يوم الجمعة يبيت الشباك ويسيبها لغاية يوم الحد يلمها بما فيها. حيل فعلوها كلها محرمة، وكلها إن الصيد بيتم في يوم السبت ليس في غيره. فلما فعلوا ذلك بدأ إن ريحة الشواء تكسر والناس ينتبهوا إن في حد بيعصي، حد بيقع في المعصية. فإذا بفريق من الناس الذين يخافون الله سبحانه ويتقونه يحذرون هؤلاء، أمة من هؤلاء قالوا لهم اتقوا الله اتقوا الله، لما تفعلون هذا الشيء؟ فانقسموا ثلاث فرق، فرقة اللي كانت تعصي، فرقة اللي بتقول مالناش دعوة، فرقة اللي بتأمر معروف وتنهى عن المنكر. اللي بتقول مالناش دعوة يقول لها هؤلاء لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا عشان نخلص من الذنب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى أعذرنا إلى الله، أظهرنا عذرنا، نحن غير موافقين على ما يفعله هؤلاء، ونصحناهم يمكن يرتدعون ويتقون، يمكن يرجعون عما هم فيه من هذا العمل الطالح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قالت هذه الطائفة الذين نهوا هؤلاء وقالوا معذرة إلى ربهم، فبينهم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم، وفقدوا الناس فلا يرونهم، فقدوا الناس فلا يرونهم. ك كأن انقسموا أهل قرية أهل معصية في ناحية وأهل طاعة في ناحية. إن أهل الطاعة قالوا لا نسكنكم ولا نمكث معكم لينزل علينا العقوبة من الله سبحانه، فابتعدوا عنهم وتحيزوا عنهم، بقوا دول في مكان ودول في مكان. أصبحوا في يوم من الأيام خرج هؤلاء المطيعون، وبعد ما يبصوا فين فلان وفين فلان ما فيش حد، ما خرجوش في هذا اليوم، تعجبوا لآخر النهار ما فيش حد خرج من أصحاب البيوت اللي هناك دول، نروح نشوف إيه اللي حصل فيهم. فإذا ببيوتهم مغلقة عليهم مقفولة عليهم، أغلقوا على أنفسهم البيوت بالليل، فإذا بالله يمسكهم قردة وخنازير في هذه الليلة، بيوتهم مغلقة عليهم. فذهب هؤلاء فتحوا عليهم بيوتهم فوجدوهم قردة وخنازير، إنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، يعرف فلان بعينه هذا فلان ولكن صار قردة. قال والمرأة بعينها وإنها لقردة ولقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا أهلك الجميع منهم. فنزلت هذه العقوبة على العصاة فقط دون غيرهم، وهي القرية التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة. واسألهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفضح اليهودون، اسألهم كتمين حاجة عندهم، اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. اسألهم عن هذا الأمر كانوا يكتمونه ففضحهم الله عز وجل. أليس هذا دليلا على أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه أظهر ما أخفوه سنين طويلة عن الناس حتى لا يفضحوا فيظهره الله عز وجل الآن، ولكن اليهود لا يتعظون. يقول قتادة أحلت لهم الحيتان وحرمت عليهم يوم السبت، يعني أحل لهم الصيد خلال الأسبوع كله إلا يوم السبت ابتلاء من الله عز وجل ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. فصار القوم ثلاثة أصناف، ثلاث أصناف القوم صاروا ثلاثة أصناف. فأما صنف فأمسك ونهى عن المعصية، هنا الذين نجاهم الله عز وجل الذين نهوا عن المعصية. وأما صنف فأمسك عن حرمة الله، يعني لم يعصوا ولم ينهوا. وأما صنف فانتهك حرمة الله ومرض على المعصية، يعني درب عليها، يعني اعتاد على المعصية كل يوم استحلاه. فلما أبوا إلا الاعتداء إلى ما نهوا عنه قال لهم ربنا كونوا قردة خاسئين. فصاروا قردة لها أذناب تعاوي بعدما كانوا رجالا ونساء. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خاسئين، الخس كلمة تقال للكلب، قال له اخسأ، يقولون للكلب يعني انطرد بعيدا اذهب بعيدا، كلمة اعتاد العرب يقولونها للكلب. فصارت لهؤلاء لأن الله عز وجل جعلهم قردة حيوانات، فاستحقوا ذلك أن يقال لهم اخسأوا اذهبوا بعيدين مطرودين من رحمة الله سبحانه أذلاء صاغرين. فقلنا لهم تباعدوا عن رحمتنا فلا تستحقونها وكونوا قردة مبعدين عن رحمة رب العالمين سبحانه. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا، جعلنا هذا الذي أحدثناه بهؤلاء نكالا، يعني هذه المسخة التي مسخناها، أو هذه القرية اللي كانت مولود، أو هذه الأمة، جعلناها نكالا وعقوبة وعبرة وعظة واعتبارا لما بين يديها وما خلفها. جعلناها نكالا عبرة وعقوبة شديدة. وأصل النكال قال نكل بفلان، أي أنزل به أشد العقوبات، وكأنها مأخوذة من النكل. النكل والنكل القيد، لما يتقيد الإنسان يتكتف يوم يمتنع من الحركة ما يعرفش يتحرك، فكأن النكال العقوبة التي تمنعه من مواصلة الاعتداء والظلم الذي يفعله. فهذه عبرة تجعل غيرهم ينكلون عن مثل فعلهم، يبقى هنا الرجوع والقيد. نكالا جعلت هذه لهؤلاء عبرة وجعلتها لغيرهم امتناعا، يمتنع هذا الغير ينقل يخاف في المعصية، لا ده فلان اتمسخ قرد وخنزير ما كنش مثله. يبقى نكالا لغير هؤلاء أي جعلها رادعا للغير، يبقى عقوبة لهؤلاء وردعا لغير هؤلاء، فجعلناها نكالا لما بين يديها، جعلنا المسخة أو العقوبة أو هذه الأمة الممسوخة تكون عظة واعتبارا لغيرهم نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لما بين يديها وما خلفها، كأن بين يديها ما قبلها وما بعدها، لعله وده الأصل فيها، ما بين اليد الذي أمامه والذي خلفه. إذا هذه الأمة كأن الأمم السابقة عرفوا ذلك من أنبيائهم، ستكون أمة ويحدث بها كذا وكذا، فكانت فاعتبروا قبل أن يأتي، زي ما احنا يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسخ من هذه الأمة، من أمة الإسلام، أناس يستمعون للمعازف والقيان ويشربون الخمور فيمسخون قردة وخنازير. لسه ما حصلش في هذه الأمة هذا شيء، فهي عبرة لنا أن نعتبر بما سيحدث. فكأنه الإخبار عن هؤلاء في الأمم السابقة، ستأتي أمة وتعصي احذروا من المعصية وإلا تكون عليكم عقوبة، كما سنجعل عقوبة على هؤلاء لأننا نمسكهم. يبقى هنا في السابق لما بين يديها وما خلفها، يبقى ما يخلفون من بعدها الأمم التي تليها بعد ذلك تعتبر بما حدث لهؤلاء السابقين. أو لما بين يديها وما خلفها يعني لحواليها، يعني تكون ما بين يديها وما خلفي يعني اللي قدامي الورايا من الموجودين الآن، فجعلها نكالا لله عن يمينهم وشمالهم وأمامهم وخلفهم، فجعلها عبرة لكل من حول هؤلاء. أو المراد جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه. يبقى هنا معنى آخر، معنى آخر بما بين يديها وما خلفها، يعني سبناهم بمعاصي معاصي معاصي لغاية هذه المعصية أخذنا بالجميع. بما بين يديها، فرجع هنا الضمير على المعاصي، بما بين يديها من معاصيهم. يبقى على المعنى الأول بما بين يديها وما خلفها من الأمم من الناس، على المعنى الثاني لما بين يديها وما خلفها أي من معاصيهم السابقة والتي فعلوها الآن. جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وجعلناها موعظة للمتقين. وموعظة للمتقين زي ما قلنا في أول هذه السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. يبقى هنا اختص المتقين بالهداية، والإنسان المتقي الذي يخاف من الله سبحانه، يخاف من الله يقوم يفكر الكتاب ده فعلا من عند الله؟ طب لو فرضنا انه مش من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ايه يكون الامر؟ طب لو فرضنا انه من عند الله يكون الله. طيب افترض انه من عند الله وانظر فيه، انظر وتامل وشوف هل مثل هذا الكتاب ياتي بشر ولا هذا لا ياتي به الا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالتقي يقوم ينظر ويتامل ويتدبر ويخاف من الله سبحانه فيعمل، فكان هدى له. أما غير التقي، الإنسان المتبدح، الإنسان المستقبل، لك لا ده مش من عند الله، لا لن أصدق بهذا الشيء، فيعرض عنه فلا ينتفع بهذا الكتاب. فكان الكتاب هدى لأهل التقوى، المتقي الذي يخاف من الله يتقي ربه. كذلك هنا جعلناها موعظة للمتقين، أهل التقوى يخافون، لا مش هنعمل معاصي اللي ربنا يعمل فينا كذا. اللي ما عندهش تقوى بيعمل اللي هو عايزه، يقول هنا دول اللي فاتوا. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مسخ وقذف وخسف في هذه الأمة، ويخرج الرجلان إلى مكان للهو، ده رايح يلهو ده رايح يشربوا خمر ويسمعوا مزيكا وأغاني، فيمسخ أحدهم قردا أو خنزير، لا يمنع ذلك الآخر أن يمشي إلى اللهو واللعب. فين التقوى؟ من موعظة للمتقين. الإنسان الذي في قلبه الخوف من الله يخاف، وخاصة إذا وجد أمامه عقوبة. إنسان الذي قلبه يخاف يوم لما يجد شيء يعتبر به، يخاف من هذا الشيء، لا جنازة يعتبر إن لله إن إليه راجعون، يخاف عن المعصية، ما نحب أزي هذا الإنسان، لا داعي للمعصية. الإنسان الذي ليس في قلبه تقوى تلاقيه شايلين الجنازة وجايين بيها واقف يتفرج على المصلين خارج المسجد ما بيصليش، يذهب إليه إنسان تعالى صلي له صلي أنت مالكش دعوة، هو يتبجح عليه في ذلك. يبقى كانت الهدى والتقوى والموعظة ينتفع بها التقي الإنسان الذي يخاف، يخاف من الله يحدث في نفسه التقوى ويحدث في نفسه الاتعاظ فيقبل على الله سبحانه تبارك وتعالى. جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وذلنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تذكرنا بذلك، احذروا أن تقلدوا اليهود، الله حرم عليهم أشياء فإذا بهم يحتلون، أهل الحيل طول عمرهم أهل الحيل والبعد عن الله هؤلاء اليهود. فمن حيلهم هذا الذي سمعتم الآن، من حيلهم أن الله أخبر على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك التحريم جزيناهم ببغيهم، أهل بغي أهل ظلم أهل فساد فجزيناهم بغيهم. طيب حرم عليهم هذه الشحوم، يبقى الإبل الشحوم اللي فيها التي حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم فوتنا سيبنا باقي الشحوم، لا يحرم عليكم. حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وكرر ذلك سبحانه تبارك وتعالى ليرينا كيف حرم عليهم هنا، وأكد أنه طبعا عملوا إيه هؤلاء فيما حرم عليهم، قالوا لا خسارة الشحوم ومحرم علينا هذه الشحوم، طيب احنا ناخدها نبيعها وبعدين ثمنها ناخد ثمنها. هنا الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم شيئا ثمنه، فأخذوها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجملوها، جملوها يعني أذابوها، سيحوا الشحوم وعبوها في أزايز وباعوا هذه الشحوم للناس وأكلوا ثمنها، فاستحقوا لعنة الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه، لما يحرم عليكم الخمر والميت ولحم الخنزير ما تقولش ما كلهاش وخلاص طب هبيع الخمر، وهنا ما الثمن بتاعه ثمن خمر ثمن خبيث مثله، يحرم الخمر ويحرم الثمن ويحرمون فيه كما لعن في الخمر 10 أفراد وقد علمت ذلك في الحديث. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا الحديث رواه ابن بطة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يعني ما تضحكش على نفسك، ما تخدعش نفسك، إذا حرم الله عز وجل عليك شيء اتركه، فالله يبدلك من الحلال ما هو خير منه، واصبر لأمر الله سبحانه. أما يحرم عليك الشيء طب هعمل ايه وانا قدامي ايه ما فيش عندي الا هذا، وتتلكك وتحتال لنفسك عشان تحلل الحرام، احذر من الحرام الخبيث. فيقول لا ترتكبوا لا تفعلوا فعل اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يعني تصنعوا حيلا تحتالون بها على هذا الذي حرمه الله عز وجل عليه. طيب زي ايه في هذا؟ أشوف هذا الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد من حديث ابن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا، هتبحث المسلمون الآن إيه الذل اللي هم فيه ده، مش قادرين يرفعوا رؤوسهم بين الأمم، أهو النبي صلى الله عليه وسلم مشخص لكم الداء وقايل لكم الدواء الذي فيه. هذا الداء الذي داء على المسلمين فضيع عزتهم وضيع كرامتهم. هذا الداء إذا تبايعتم بالعينة بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، 4 أسباب من الأسباب. تبايعتم بالعينة الحيل الربا، دخل الربا في دوركم، تعاملتم بالربا أصبح الربا الآن من لم يأخذ من الربا أصابه من دخانه. كل إنسان تلاقي إذا مش عارف عنده شائبة إيه، عنده شائبة في إيه الربا. البعض ربا صريحة ما يهموش، وتسمع إن يعرض عن إنسان أسلفك، أنت محتاج أسلفك أديك 1000 رجحالي، بعد كده 1100 1050 رجحالي علني كده، بعد ما كانوا يستخفون. فهنا يقول إذا تبايعتم بالعينة يعني بالربا، بالربا تحتالون. فكيف إذا صرح؟ إذا كان حيلة من الحيل، الحيلة من الحيل تلاقي سمعتها مرة من إنسان يقول لي والله لقيت 2 في أزمة وكده، اديت له الخاتم بتاعي، معايا خاتم ذهب، زورت تاخد حل بأزمتك وبهتهولي تاني. طيب هيحل بأزمته ازاي؟ يعني بيعوا يشتروا مع بعض ويخلصوا، يعني الخاتم مش هيتباع، لو كان هيتباع ما كانش هيرجع لك انت، تقول له رجعوا لي تاني. هذه العينة، هذه العينة. العينة ايه معناه؟ العين لم تنتقل لأحد، لم تنتقل لأحد. فيحتال الإنسان الذي يريد مالا بالربا ويستحي أن يقول ربا، والتاني سيقرضه أيضا بالربا، فيعمله حيلة بين الاثنين، يروح له على حاجة معه يقول له تشتري مني الحاجة دي، تشتريها مني، أيوة أشتريها، عايز تبيعها بكام؟ عايز أبيعها بألف. الألف ده اللي هو عايز يستلفه يستدينه، طيب هشتريها منك بألف، خد الألف. أخذ الألف والتاني خذ منه هذه السلعة اللي مش هتنتقل. طيب الآن يرجع اللي خذ الألف، تبع لي دي، تبع لي أبي حالك بكام؟ بـ1100. ماشي بالتقسيط أدفع الـ1100. لاحظ السلعة لم تنتقل، هي مع صاحبها زي هي، صاحبها أخذ الـ1000 جنيه وسلعته معاه زي ما هو، وبقى عليه 1100 يدفعها بعد ذلك. أهي دي العين، أهو ده الربا. يحتالون على الربا بصورة بيع وشراء، أما حقيقة لا البيع انتقل ولا المال انتقل، المقصود من ذلك هو أخذ مال ورد المال مالا بعد ذلك بالخداع وبقول إنه ما أعناش في الربا ده بيع وشراء. مش قالوا اليهود كذا إنما البيع مثل الربا، وفيها إيه يعني البيع من الربا ما زي بعض؟ قال الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا. حيل يفعلها الناس يحتالون على دين الله سبحانه فيستحلون ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا تبايعتم بالعينة فيخدع الإنسان نفسه، الذي باع عارف أنه مش هيبيع ولا حاجة، الذي اشترى عارف تماما هذا الشيء، لكن في النهاية الخداع في أمر الربا بذلك. طيب هذه واحدة، الوقوع في الحرام ورأسه الربا، أكل الربا اللي بيستحل الإنسان به على نفسه عقوبة الله سبحانه تبارك وتعالى. إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، حرب من الله ورسول. إذا كنت أنت تأكل الربا فأنت في حرب من الله، هتبقى في حرب مع الله، وحينصرك على أمريكا، حينصرك على اليهود، أنت في حرب مع الله، الله يحاربك لأنك تأكل الربا، لأنك تتعامل بالربا. فإذا بالناس يستهينون بهذا الشيء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني كل نظرك ماشي ورا البقرة بس، الجاموسة بتاعتك هي اللي انت همك كله في الدنيا، البقر والجاموس والزرع، ورضيتم بالزرع هطلع جاهد في سبيل الله ارجع على الارض بقت بور، لا مش عايزين هذا. يبقى كل هذه الاشياء كلها مدعاة للانسان للخروج للراحة يستريح. قال وتركتم الجهاد، تركتم الجهاد، صدقتم كلام أعدائكم، السلم والسلام على جميع العالم وعلى كذا، هم يعدون الأسلحة الذرية، يعدون أقوى الأشياء لكم وأنتم تقولون السلام، هم يضحك عليك بالسلام بلسانه، والمصانع الحربية عنده بتصنع أحدث الأسلحة ويقول لك السلام سلام، ويروح ياخد العراق ويروح ياخد أفغانستان ويروح ياخد الصومال ويروح ياخد السودان ويروح ويقول لك السلام. أي سلام هذا السلام؟ السلام، وينضحك على المسلمين بذلك فيصدقون ويمشوا تحت ركاب هؤلاء. طيب احنا هنوريكم كل الاسلحه اللي عندنا وانتوا عارفين، بس لما يحصل لنا حاجه انتوا تعينون. ايوه نعينوك، يدوهم على دماغهم، هيعينوكم في ايه؟ لا تعملوا، ما تزرعوش قمح في بلادكم، يخافوا ما يزرعوش قمح، استوردوا القمح من كذا، امريكا ترمي اطنان القمح في البحر علشان ثمن القمح يفضل عالي زي ما هو ما يقلش ما يرخص، وبلاد المسلمين يعني مش لاقيين اللي ياكلوه. هنا تركوا الجهاد في سبيل الله تركوا أمر الدنيا لغيرهم فأصبحوا عالة على المجتمعات، يستوردوا يستوردوا لا يستحيون من أنفسهم. بلدنا اللي مليانة خير نستورد كل حاجة من الصين، لغاية كحك العيد، كحك العيد جاينا من الصين، كحك العيد جاينا من الصين، الإبرة جاية من الصين، فين المصانع؟ راحت المصانع، اتخصصت واتنهب ثمنها. فين الناس اللي كانوا بيشتغلوا خدوا المكافأة وقعدوا على القهاوي واشتروا بيها حشيش ومخدرات وانتهى؟ أصبح الناس راضوا بهذا الشيء، فسلط الله عليهم الذل، قال سلط الله عليكم ذلا، وفي رواية أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. لما يرجعوا يعرفوا دينهم بيقول لهم ايه، يبقى يعزهم الله سبحانه بعد ذلك. اما طول ما هم بعيدين عن الله سبحانه ويرجون العزة، لا، العزة في طاعة الله، في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العزة في كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقي ان شاء الله، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.